خدمتكم في القضية يعني. طبعا هذا موضوع الإقالة تجرى على اللسان عفوا، لكن هو واقعا نبهنا إلى مسألة في غاية الأهمية يعني. ما أريد أستعرض أمثلة قد تكون يعني غنية كثير فيها، بس واقعا نحن مع الله تبارك وتعالى ما أكثر ما نخطأ، وما أكثر ما نتجاوز، وما أكثر ما نغفل. ولعله من الأمور التي تجعل الإنسان لا يلتفت هو انشغاله بالأمور الحسية، وكل ما انشغل الإنسان بالأمور الحسية كلما ابتعد عن الأمور المعنوية. وابتعاد الإنسان عن الأمور المعنوية تجعل قناعاته أيضا قناعات تختلف. لاحظوا الآن قضايانا في الدنيا الآن، قطعا نشكو من حرين ومن بردين في أوانه وفي غير أوانه. البعض إذا كان في غير أوانه دائما يربطها بقضايا مادية. احنا ممكن مقتضى عقيدتنا لا مانع أن تربط بعض القضايا بحسابات أهل الدنيا، حسابات مادية، لكن احنا بعقيدتنا لابد أن نربطها بأمور أخرى، وهذه الأمور الأخرى هي ما يتعلق بالتكليف اللي الله تبارك وتعالى كلفنا إياه. مثلا عندما نأتي إلى بعض الروايات الشريفة، بعض الأعمال إلها آثار، يعني سواء كان الواجبات أو المستحبات أو والعياذ بالله المحرمات والمكروهات، وهذه الآثار آثار قد تكون مدمرة. من جملة الآثار والعياذ بالله للزنا مثلا أن يدع الديار بلاقع، من جملة الآثار للقضاء بغير حق، ستجينا رواية أبي ولاد إن شاء الله تعالى في المثل والقيم، من جملة الآثار غير الطيبة للقضاء أنه بمثل هذا القضاء يقول الإمام عليه السلام: تحبس السماء قطرها وتمنع الأرض بركاتها. إذا تلاحظون الآن القضايا الأخلاقية بعنوانها العام واي أكو تراجع فيه، وهذا التراجع كثير جدا. نخشى ما نخشى أن نحن ننساق مع هذا التراجع من حيث لا نشعر. ولعله أجمل وأدق تعبير في مسألة، تشوف الروايات شلون تبين، أن الإنسان والعياذ بالله إذا تمرض بمرض الرياء، الرواية شو تعبر؟ تقول هذا مرض الرياء كيف يدب للإنسان، يعبر عنه كالنملة، وهاي النملة عمياء، وفي ليلة ظلماء وعلى صخرة صماء، يعني ما يمكن واحد يشعر بها بحيث لا ترى. هذه الأوصاف يقول الرياء قد يدب للإنسان بهذه الطريقة ما لم يكن متيقظا تماما. الإنسان الآن يبتلى والعياذ بالله، عنده في صديق مؤمن فاضل فجأة يشوفه قام ما يرتاح له، طبعا الشيطان يبرر، لكن من يرجع إلى نفسه يشوف هو مبتلى بمرض الحسد، لكن ما التفت، بدأ يشكل مرة مرتين ثلاثة على ذاك الشخص، تحول إلى مرض حسد. لولا رواية عن الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن الشياطين يحومون على بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. رواية عجيبة هاي الرواية. فعندما نحن لا نرى ملكوت السماوات والأرض يعني احنا واقعين في هاي المشكلة، ولعله من أسوأ الحالات اللي نمر بيها، نتحدث عن نفسي، أن الإنسان في هذا الزمن، زمن يعني حضور زمن غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه، ولا يتوفق الإنسان أن ينال بركات الإمام عليه السلام. وأخطر ما بالأمر أن الإنسان إذا سقط من عين الله تعالى، والروايات والدعاء يقول إن الله تعالى لا يبالي به بأي واد هلك. إخواني إحنا على يعني واحد ينبه الآخر، إنصافا إحنا على يعني شفير خطر جدا، وبالإخلاص يكون الخلاص. ولا تصورون الإخلاص من الأمور السهلة، تحتوشنا الشياطين، شياطين الجن والإنس، لأن وظيفة الشيطان هو الإغواء، ويغوينا الآن في الدنيا، هاي وظيفة الإغواء. إنسان إذا مات كان أول يوم له الآخرة، وانقطع عنه الدنيا، فوظيفة الشيطان أن يتصارع معنا الآن، والعياذ بالله قد يصرعنا من حيث لا نشعر. لذلك اليقظة مهمة جدا، والتوفيقات قد إخواني لا تكون بحفظ المصطلح، هذه العلاقة الخاصة مع الله تعالى، وهذه العلاقة الخاصة مع الله تعالى الإنسان يثق بالله تعالى ثقة بلا نسبة مئوية، هاي 100% قد تكون قليلة أزاء الثقة بالله تبارك وتعالى، لأن واقعا نحن عبيد مملوكين، كما في هذه الرواية اللي أو المثل اللي ذكره، إحنا لا نملك. وجميل جدا بعض الأفاضل العلماء كانوا عندما يشترون كتابا، كتب حجرية قبل يعني، إذا عدكم من عدها نسخ أو لا، رواية كان بها فتح على روعة، تتعب النظر نعم، لكن عندما تقرأ في الصفحة الأولى يقول وكيف أقول دخل في ملكي وأنا المملوك لمالك السماوات والأرض. جميلة العبارة جدا جميلة، يعني هذا اللي يكتب اللي يقرأ اللي يلتفت دائما يريد يشعر نفسه أنه في الحقيقة لا شيء، كل الأمور إن الله، الرواية الشريفة يقول إن الله أولى بحسنات العبد منه، والله تعالى يدير أمورنا بشكل يعني خاص، هو رب العالمين، ومقتضى هذه الربوبية ومقتضى هذه التربية يربينا بالرزق، يربينا بالمرض، يربينا بالنفاهة والرفاه، ويربينا بالضيق. الله تعالى جعل أشهر كريمة، أن الإنسان حقيقة يحتاج أن يلجأ إلى الله تعالى، ولعل من أفضل هذه الأشهر هو شهر رمضان المبارك، يعني اللي نتوفق، اللي ندعو الله أن نتوفق جميعا لإحيائه، وإن عجزنا فعلينا بليلة القدر، ادخر عمل خاص في ليلة القدر إلى الله تعالى. ولا شك بعضهم من يعني يجرب بعض الأعمال في ليلة القدر يقول الله تعالى يفتح أشياء بالبال عند الإنسان، لكن عليه أن يخلص هذا العمل، وطبعا أفضل من العمل ترويج فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وأخلاق آل محمد مع هالأزمات اللي موجودة، وعلى كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. والإمام الصادق إذا ما يفتخر بينا فلا خير فينا، واقع القضية الآن، إنسان في الحوزة يدرس علوم آل محمد ومحسوب على سلك يعني مبارك، بعدين الإمام الصادق ما يقول ليس منا ولا كرام من كان في مصر وكان فيه 100,000 وكان فيهم من هو أورع منهم. الإمام الصادق لأبي الصباح الكناني هيجي عبر عنه. فإذا سقطنا والعياذ بالله والعياذ بالله من عين الإمام سام يبقى يعيش حال حال البهائم أجل الله السامع، إنهم إلا كالأنعام بل أضل حتى أسوأ من الأنعام. والإنسان مكتوب ل60-70 سنة كما هي لأجيال القرون الماضية، ويبدأ من الدنيا وينتهي ولا يعرف أصلا أي شيء. أغوى الشيطان بوسائل التي هي كثيرة، والقرآن يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإحنا أضعف من الشيطان سنة. حقيقة التسلح أخواني بالثقة بالله تعالى، بالتقوى، بالعلاقة الخاصة مع الله تعالى، بالبركات التي لا تنتهي للإمام سلام الله عليه، مع التشويه الكبير والكثير اللي قاعد يتعرض للإمام سلام الله عليه من قبل من هذه النتوءات، سان عليه فعلا أن يتوجه توجه صادق، يعني ليس في شهر رمضان فقط، وإنما تأكيد القضية في شهر رمضان، وإلا هي على طول الأشهر إحنا مأمورين بذلك. يعني سان إذا أذنب عليه أن يستغفر، إذا أخطأ عليه أن يلتجي إلى الله سريعا، لا ييأس، إن رحمة الله تعالى يعني واسعة وكبيرة بحسب معتقداتنا، وقطعا رحمة الله سبقت غضبه. عندما تتسابق الرحمة مع الغضب، لا، رحمة الله تسبق الغضب كثيرا. نسألكم الدعاء فيما يأتي من الأيام والشهر الشريف، وأن الله تعالى يوفقنا ويوفقكم دائما لإحياء ديني محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الأطهار.